كما يقولون بين ابتلاءات الخير وابتلاءات الشر. والسعيد من ختم له بالخير. السعيد من ختم له بالخير. ولكن النتائج لها أسباب ومقدمات. فمن سار في طريق الهداية وحرص عليه واستمسك به بالنواجذ فإنه حريم به أن يصل إلى النجاة. ومن سلك طريق الهلاك ولم يستبصر وكان في غمرة الغفلة فإنه حريم به أن يهلك إلا أن يدركه رحمة الله تعالى، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وإن الله عز وجل جعل في هذه الدنيا أيام تصحح مسار العبد وقوارع تنبهه من الغفلة، ومنارات تهديه إلى طريق الرشاد، وتأخذ بناصيته إلى صراط المستقيم. من هذه المساحات رمضان، شهر يأتي كل عام يسعد به الأحياء، يسعد به الأحياء. وكما قال بعض أهل العلم، رمضان روضة المحبين ونزهة المشتاقين ومضمار الصلاح بين المتنافسين، سوق يقوم كل عام بالأحياء فيربح فيه من ربح ويخسر فيه من خسر. جعل الله عز وجل بالنار سباق في ذلك فليتنافس المتنافسون، وجعله الله عز وجل من أعظم الأسباب التي تلفت الأنظار والقلوب إلى طريق الله وإلى صراطه المستقيم. هذا الشهر يأتي كل عام فينفض غبار المعصية عن أهل المعصية ويمطر نور القلوب ويوقدها ويحدو بها إلى صراط الله عز وجل، فترى طاعة الله عز وجل عند هؤلاء السعداء أحب إليهم من كل شيء. ولو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن تكون السنة كلها رمضان. ويقبل رمضان ثم يجد في السير، وأهل الطاعة يلهثون خلفه ينالون منه الخيرات ويحصلون منه البركات حتى يرتضي ويغيب، فيقف هؤلاء يقولون ماذا بعد رمضان وماذا بعد هذا الخير العظيم الذي حل بنا وقد اختارنا الله عز وجل من بين خلقه فضلا منه ورحمة جل جلاله. بقي من رمضان فإن رمضان مدرسة يتخرج منها أهل التقوى. أول ما يحصلون منه الإخلاص، الإخلاص، لأن رمضان شهر الإخلاص. كل عقل ابن آدم له إلا الصام فإنه لي وأنا أجزي به. وكما ورد في الحديث الصحيح وأمرني بالصيام فإن مثل الصائم كمثل رجل في حصار يحمل سرة بها مسك والكل يعجب ويعجبه ريحه وإن ريح الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فهو عبادة سرية بين العبد وبين ربه، رأسها الإخلاص. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرمضان يعلم أمة الإخلاص، الإخلاص لوجه الله تعالى. هذه أو هذا الخلق الذي لا تقبل عبادة إلا به، وسر قبول الأعمال وسر تفاضل العباد عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة وسر التوفيق والعناية الربانية لعباده وسر المعونة. فإن الله عز وجل يعين أهل الإخلاص ويوفقهم ما لا يعطى لغيرهم. فإذا بأهل الإيمان يتعلمون من هذا الشرح الإخلاص لوجه الله تعالى، والإخلاص هو الخلاص، لا ينفعك إلا الإخلاص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص. وما عدا ذلك فلا قيمة له. من عمل عملا أشرك فيه غيري تركه وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه وتعالى. بقي من رمضان ما تحليت به في رمضان من حسن الخلق، فإن رمضان شهر الأخلاق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذا الشهر الذي يعلم هذه الأمة الأخلاق ومحاسن الأخلاق، فإذا بها تكف ألسنتها وتكف جوارحها وتكف أنفسها عن الغضب وعن الانتصار للنفس. فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم إني صائم، فيحافظ العبد فيه على ذلك الصيام فلا تمتد عينه إلى حرام ولا يطول أجرا ولا يخوض مع الخائضين ولا فرمضان يعلم الأخلاق، فيجب أن نستصحب هذه الأخلاق من هذا الشهر لبقية العام، ولا يكون رمضان هو شهر الأخلاق ثم بقية الشهور لا أخلاق فيها ولا خلاق. ليس هذا شأن العبد الرباني. وكما يقول أهل العلم إن ثمرة الطاعة هي الطاعة بعد الطاعة، وإن من دلائل قبول العمل التوفيق لما بعده من حسن العمل، وأن العبد يستصحب من رمضان ما فيه من الخيرات فينشرها بقية العام. بقي من رمضان فضيلة الصيام التي كما ورد في الحديث لا عدل لها، عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له، من أعظم العبادات ومن أعظم الطاعات. ولذا قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا العبد المسلم ينشغل بهذا الصيام سواء صامه سردا أو صامه متفرقا على حسب أحواله ووسعه وقدرته، وإن كان كثير من أهل العلم يرون أن الفضيلة فيه هي السر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم أتبع ستا من شوال. وإن كان الأمر فيه سعة على حسب أحوال العبد. وكذلك ما بقي من الصيام كصيام الأيام المسنونة الاثنين والخميس والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر عربي، وصيام يوم عاشوراء، وصيام يوم عرفة لمن ليس بعرفة، وهكذا. هذه النوافل التي تقرب بها إلى الله عز وجل. وكما ورد في الأثر: من صام يوما في سبيل الله باعد الله عز وجل به وجهه عن النار 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الواضح في هذا الحديث في سبيل الله أي ابتغاء وجه الله تعالى وابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. ماذا بعد رمضان؟ بعد رمضان المحافظة على الصلوات في أوقاتها ومزاحمة المصلين على الصف الأول وعدم ترك الجماعة والتهاون فيها، هذا هو الرباط، وهذا هو الصراط المستقيم. الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك أعظم شعيرة وأحب عبادة إلى الله تعالى، وأول ما يفتح من عمل العبد بين يدي الله عز وجل. فإن السعيد من واظب عليه، وقد تعلم ذلك في رمضان أن يحافظ على الصلاة في جماعة في أوقاتها لا يتهاون فيها، ويتنافس مع المتنافسين على أن يدرك الصف الأول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، لما فيه من الخير. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ملائكته يصلون على أهل الصف الأول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلمن يترك هذا الخير؟ بقي من رمضان تلاوة القرآن، روح القلوب ونور الصدور، والنور الذي يضيء الطريق ويبصر العبد، وحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا الكتاب العزيز الذي جعله الله عز وجل شفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، بقي أن تنشغل به كما كنت منشغلا به في رمضان، فلا تترك، بل تتلوه، بقول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه في رمضان، لا، يتلونه حق تلاوته، أولئك يؤمنون به. ولقول الله عز وجل: وأن أتلو القرآن. ولقول الله تعالى: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فيتلو كتاب الله عز وجل ويتدبره ويسارع في تعلمه وينظر ما فيه من أوامر فيأتي منها ما استطاع، وينظر ما فيه من نواهي فينتهي عنها، ويلزم حدود الله عز وجل، وينظر ما فيه من زواجر فينزجر، وما فيه من رغائب فيرغب فيما عند الله عز وجل، ويسأله سبحانه وهو أكرم الأكرمين. ماذا بقي من رمضان؟ بقي من رمضان الدعاء الذي هو العبادة. قل: ما يعبد بكم ربي لولا دعاؤكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فكما كان في رمضان يلهج للدعاء ويتشوق إلى دعاء الإمام في قيام الليل، هو يكثر من الدعاء. وقد كان الصحابة الكرام كما ورد في الأثر إذا صاموا رمضان ظلوا ستة أشهر يدعون الله تعالى أن يتقبل منهم رمضان. خير عظيم. ماذا بقي من رمضان؟ بقي من رمضان نور الليل وسراج الظلمات وهادي الحيارة ومفرج الكروبات، إنه ركعات في ظلمة الليل يستهدي بها المؤمن ويستغفر فيها ربه، كما قال سبحانه: والمستغفرين بالأسحار، وكما قال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فإذا بالمسلم يستصحب ذلك الخير ثم ينشره بقية العام، فيقوم من الليل ما تيسر له، يدعوه ويشكو إليه حالة. وقد قال أهل العلم أن قيام الليل شفاء الأبدان ودواء الأسقام وهداية الحيارة وقاضي الحوائج ونور البصائر، فيه من الخيرات ما لا يعلمه إلا الله رب العالمين. هذه العبادة التي تدل على الإخلاص لله عز وجل، فمن دلائل الإخلاص لله أن يقوم العبد الليل لله تعالى، أو أن يقوم من الليل ما تيسر. هذا دليل على الإخلاص، عبادة لا يراه فيها إلا الله رب العالمين، فيستصحب ذلك بالرمضان. ماذا بقي من رمضان؟ بقي من رمضان الكثير مما تعلمناه في رمضان، وعلى المسلم أن يبحث وأن ينظر إلى حاله في رمضان، فيجتهد أن يستصحب هذا الحال إلى بقية الأيام حتى يأتي الرحيم، فيكون كأنه في رمضان. ولأجل ذلك شرع رمضان. لم يشرع رمضان لأنه شهر يمتنع فيه الناس عن الطعام والشراب في نهاره، ثم بعد ذلك يفعلون ما يشاءون وتقيد حركتهم، ثم بعد ذلك يتحررون. أبدا، إنما شرع هذا الشهر ليتأدب به أهل الإيمان فيتمرنون على هذا الأدب فينقلبون بهذا الأدب إلى بقية العام، ثم يأتي العام الذي بعده إن طال الأجل وكان هناك عمر فيأخذون منه إلى بقية العام الآخر، وهكذا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. أن بر الوالدين فرض، بعد عبادة الله عز وجل، وليست من نافلة القول، بمعنى أن العبد كما أن في بؤرة شعوره أنه يحرص على عبادة الله، فإن الذي يلي ذلك الحرص على بر الوالدين، وإن قطعا وإن أساء إليه وظلما فما بالك إن لم يكون كذلك. وكان في أحوال تستدعي البر والإحسان أشد من غيرها مما كان، كلما طال العمر بالعبد كلما ضعفت قواه وقلت مهاراته وضعفت حركته وضعفت الأدوات التي أعطيت له، فلا يرى مثلما كان يرى، ولا يسمع مثلما كان يسمع، ولا يتحرك مثلما كان يتحرك. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، فلا بد من البر والإحسان. بل جعل رمضان ذريعة إلى الوصال حتى يدوم الوصال، وكما قالوا إن رمضان من أعظم الأسباب لكسر الاستكبار في النفس، استكبر زعلان على كل حال أنا أصلح عشان رمضان، أصل ما ينفعش رمضان يجي وإحنا متخصمين ماشي. فإذا برمضان يأتي فتتواصل فتزداد الصلة وتجري أنهار الخيرات في مجاريها، ولا يحبها حد ولا يعترضها سد. هذا هو المراد بر الوالدين. فإن لم يكونا حيين فله من البر الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وبر صديقيهما هذا من البر، بر الوالدين. وصلة الأرحام التي لا تقطع، فإذا بالعبد يستصحب من رمضان ذلك، يجي في رمضان متصل بعمه بعمته بخالته إلى غير ذلك، أو يذهب للزيارة في الأعياد، طب يلا جدع داول انشط في ذلك. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فلذلك يستصحب من رمضان البر والصلة والإحسان. الإحسان الجود، العطف على المسكين والفقير والمحتاج. جيت في رمضان دورت علشان صدقة الفطر أو زكاة، مالك إن كنت تفرجها في رمضان على حسب الحول، ثم أخذت تبحث فعرفت فلان وعرفت فلان أم فلان فلان الغلبان المسكينة، عرفت بيوته. داوم على الإحسان، لا يصح أن تعرفهم فقط عند صدقة الفطر ثم تنساه بعد ذلك. إن الله عز وجل لا ينساك من رزقه وعطائه، وكما قال الحسن بن علي رضي الله عنه لما أتاه سائل فأعطاه عطية كبيرة، فعاتبه أحد الجلوس وقال يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا كان يكفيه أقل من ذلك بكثير. إيه تديله كده بالكبشة كده ليه؟ كان يكفيه فقال يا هذا إن الله عز وجل عودنا عادة وعودنا عباده عادة فأخشى أن أقطع عادتي عنهم فيقطع الله عادته عني. ربنا بالدين بالكثير ونحن نعطي كذلك، فإذا قبضت يدي أخاف أن ينقبض عني هذا العطاء. هذا بيان أن بعد رمضان أنك عرفت بيوت هؤلاء الفقراء أو عرفت وكلاء هؤلاء الفقراء. الرجل جبت الدخول يا عم بالدين الناس الفقراء والمساكين والزعلي أنك عرفته. فإذا فتح الله عز وجل عليك فلا تنسى هؤلاء. إذا أصابك مرض لك أو لغيرك من أهلك لو مرتبهم بالصدقة قد عرفت هؤلاء الناس. إذا حدثت لك نعمة وأخرجت مما أعطاك الله عز وجل قد عرفت هؤلاء الناس، فلا تحرم نفسك من هذا العطاء. ماذا بقي من رمضان؟ بقي من رمضان معرفة الله الواحد الديان، فإن الله عز وجل لا يعبد في رمضان فقط، إنما الله عز وجل رب رمضان ورب شوال ورب ذو القعدة ورب بقية شهور العام، فاعبده واصطبر لعبادتك، فاعبده واصطبر لعبادتك. وأن تصبر على هذه الطاعة وأن تداوم عليها لقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال أحد الصالحين الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على نار الله، أو الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله. وهذا معناه مداومة الطاعة وتتابع الطاعة بعد الطاعة وتلمس مواسم الطاعات والقربات، لأن الدنيا أيام والأيام تنصرف ولا تتوقف. صرخ أحد العصاة يوما لما رأى الأيام تتتابع وهو لم يحدث توبة، فقال بأعلى صوته أوقفوا هذه الشمس، أوقفوا هذه الشمس فإنها تأتي وترحل بعمري بأجلي، فلنغتنم الفرص. هذا الكلام أخص به نفسي والله قبل أن أخص به إخواني، لنغتنم الفرص. فليكن لك من نفسك واعظة لنفسك ولأهلك، فإن الأيام تمر مر السحاب ويحدث فيها ما لا يخطر على البال، ما لا يخطر على البال. وكما قال الشاعر والليالي من الزمان الحمالة مثقلات يرن كل عجيبة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعاً